على أن هذا النوع هو أفضل أنواع الجهاد، وذلك لحاجة الأمة إلى العلماء، فجهاد النفس بالعلم أجل وأعظم وأفضل من جهادها بنفسها في سبيل الله أو بمالها. المسألة الثامنة يدل على فضيلة العلم، إذ أن كثيرا من الناس يغفل أنه من أنواع الجهاد، بل أجل أنواع الجهاد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان سقوط الجهاد عن النساء. قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ يعني قتال. قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه. كلمة العمرة شاذة لا تصح. قال: وأصله في البخاري، ونصه قالت عائشة: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهاد كنا الحج. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد، يدل على أن نهج الصحابة رضي الله عنهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه. المسألة الثانية قوله على النساء جهاد يدل على حرص الصحابيات رضي الله عنهن على فعل الطاعات. المسألة الثالثة يدل على علم الصحابة بمنزلة الجهاد عند الله سبحانه، لذلك استأذن حتى النساء الخروج إلى الجهاد لعمل أداء تلك الطاعة. المسألة الرابعة قوله: نعم، هذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أن عليهن جهاد، لكنه من نوع آخر كما سيأتي. المسألة الخامسة قوله: جهاد لا قتال فيه، يدل على أن الجهاد يتنوع إلى عدة أنواع، منه ما هو فيه قتال، ومنه ما هو بالمال، ومنه ما هو باللسان، ومنه ما هو بأداء عبادة أخرى، وهو جهاد كالعلم وأيضا كالحج. المسألة السادسة قوله: لا قتال فيه، يدل على مشقة الحج بالنسبة للنساء، فهو جهاد كبير لهن. المسألة السابعة قوله: الحج، يدل على فضيلة الحج، حيث أنزل جهاد النساء إليه. والمسألة الثامنة يدل على أن مشقة الحج للنساء على مر العصور، وهذا من علامات النبوة. قال: والعمرة، هذه اللفظة شاذة، إذ العمرة أقل مشقة من الحج، فالعمرة تؤدى على مدار العام بخلاف الحج، فيكثر فيه الناس وتحصل فيه المشقة. المسألة التاسعة يدل على سقوط الجهاد عن النساء، وهذا من حرص الإسلام على ستر وعفاف النساء، إذ الجهاد يختلطه التكشف والكر والفر، وقد يكون الأسر، وأيضا قد تجزع المرأة عند رؤية الدماء. المسألة العاشرة يدل على تكريم الإسلام للمرأة، إذ لم يشق عليها ما لا طاقة لها به أو فيه مشقة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان وجوب إذن الوالدين للولد للخروج في جهاد التطوع. قال: جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يعني في الخروج للجهاد، فقال حي والداك يعني لا زال على قيد الحياة؟ قال نعم. قال فيهما جاهد يعني فبرهما. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله جاء رجل يستأذن يسلم في الجهاد يدل على حرص الصحابة أن تكون طاعتهم غير مشروبة بمعصية. المسألة الثانية قوله حي والداك يدل على اهتمام الإسلام بالوالدين. المسألة الثالثة قوله نعم يدل على أن الوالدين إذا لم يكونا على قيد الحياة والجهاد فرض كفاية يسقط هذا الإذن. المسألة الرابعة قوله ففيهما فجاهد يدل على أن بر الوالدين نوع من نوع الجهاد. المسألة الخامسة فيهما فجاهد يدل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد. وكما في صحيح البخاري أي الأعمال أحب عند الله؟ قال الإيمان بالله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد. المسألة السادسة أن الجهاد إذا كان فرض عين لا يلزم منه إذن الوالدين، كاستنفار الإمام الناس للغزو، كما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة بدر وأحد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الوالدين لأنه فرض عين. أما فرض الكفاية كالحراسة في الثغور ونحو ذلك فيجب إذن الوالدين. ثم بعد ذلك قال وليحمد أبي داود من حديث أبي سعيد أن يسلم قال ارجع فبرهما. ساق مصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن من خرج في جهاد التطوع ولم يستأذن والديه عليه أن يرجع. قال ارجع فاستأذنهما، يعني ارجع من الجهاد فاستأذن والديك والخروج، فإن أذنا لك فعد للغزو وإلا فلا. وهذا الحديث فيه ضعف ويدل على أن من خرج للغزو وهو فرض كفاية يجب عليه أن يرجع ويستأذن والديه، ويدل عليه مفهوم الحديث السابق الصحيح المتفق عليه. والمسألة الثانية يدل على عظم حق الوالدين، فحتى لو كان في ساحات الوغى يجب أن يرجع للوالدين. المسألة الثالثة كما أن الجهاد. والقول الثاني أنه لا يزاد في العقوبة إلى ما يصل إلى الحد في ذلك الفعل، فمن سرق ولم توفر فيه شروط السرقة لا تقطع يده، ومن اختلى بامرأة لا يقام عليه حد الزنا، وهكذا. وهو رواية عن حنابلة وهو قول مالكية والشافعية. القول الثالث أنه يجوز الزيادة على 10 أسواط وعلى ما هو أكثر من الحد إذا كان شره لا ينقطع إلا بذلك، هو قول شيخ الإسلام وابن القيم وقول إمام مالك رحمه الله. ومن أدلتهم أن مسلم قال في شارب الخمر في شربة الخامسة فاقتلوه، ولأن الله عز وجل أذن بقتل الصائم، وهكذا. المسألة الرابعة قوله إلا في حد من حدود الله. اختلف أهل العلم رحمه الله في كلمة الحد هنا، فمنهم من قال المراد بالحد هنا أي الحدود المتفق عليها وهي الشرب والقذف والزنا والسرقة والبغاة وحد المرتدين وقصاص النفس، فقالوا ما لم يكن ذلك لا يقام الحد فوق 10 أسواط، لا يقام فوق 10 أسواط. ومنهم من قال أن المراد بذلك كل معصية فهي حد، كما قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. المسألة الخامسة الضرب لا يخلو إما أن يكون في معصية أو أن لا يكون في معصية، فإن كان في معصية كالكذب والغيبة وغير ذلك فيجوز الزيادة على 10 أسواط ولا تكون ضربا مبرحا. القسم الثاني إذا كان الضرب من أجل التأديب وليس على فعل معصية، مثل لو الصبي أرق الماء على السجاد مثلا، أو كسر قلم أبيه وهكذا، أو تأخر الطالب عن حضور المدرسة، فلا يجوز أن يضرب فوق 10 أسواط لهذا الحديث.